الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبنا وشفيعنا وإمامنا محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله، خير الكلام كتاب الله، فإن خير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين الموحدين، عن كتاب الله أحدثكم، وخير الكلام كتاب الله، حبله المتين وصراطه المستقيم ودستور الهداية، لن نضل ما إن تمسكنا به أبدا. هو حبل طرفه بيد الله وطرفه الآخر بأيديكم، يقول صلى الله عليه وسلم: وإنكم لن تضلوا ما إن تمسكتم به. فتمسكوا بالحبل الذي طرفه الآخر بيد ربكم سبحانه وتعالى وطرفه الأول بأيديكم. عباد الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أعطى كل نبي ما على مثله آمن البشر، فكانت آية نبي الله إبراهيم أن خرج من نار عظيمة ما أحرقت النار إلا قيوده، وكان من آية نبي الله موسى أن فرق له بحر فسرى في وسطه فما ابتل ثوبه، وكان من آيات الله العظيمة لعيسى عليهم وعلى رسولنا الصلاة والسلام أنه كان يؤتى بالميت فيحييه بإذن الله. وعلى مثل هذا آمن البشر، لكن لما أراد الله آية محمد صلى الله عليه وسلم، على أي آية أعطاه يؤمن على مثلها العالمون؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطاه الله من الآيات ما على مثله آمن البشر. وكانت الآية التي أعطيتها وحي أوحاه الله إلي، فإني أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، هي آية محمد سيد البشرية وإنسان العالمية ورسول رب البرية بأبي وأمي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وها هي آيته بين أيديكم، أين عصا موسى وأين نار إبراهيم وأين آيات الأنبياء؟ أبقى الله آية محمد هداية لنا بين أيدينا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فكم أثر القرآن في قلوب الناس، بل كم أثر الله بالقرآن في قلوب المخلوقات من البشر ومن غيرهم. يأتي مشرك ليفتدي أسار بدر من رسولنا عليه الصلاة والسلام، فيقع هو في أسر الإيمان لما سمع القرآن. أي آية سمعها من كتاب الله أسرت قلبه وأخذت بعقله إلى طاعة ربه؟ ويقرأ رسولك صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب آيات من سورة الطور، فلما سمع: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. قال: كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. جاء يفك أسر الشرك فأسر هو بأسر القرآن ليدخل في الإيمان. عقلاء المشركين يأتون لرسولك صلى الله عليه وسلم ليصدوه عن دينه فيرجعوا وهم ينادون الناس إلى دين محمد صلى الله وسلم على محمد، لأنه قرأ عليه من أول سورة فصلت. فرجع والناس يقولون لقد جئت بوجه غير الذي ذهبت به يا أبا الوليد، فما وراءك؟ الذي وراءه يا عباد الله أنه سمع كلام الله، فإذا به يقول والله سمعت كلاما ما سمعت مثله قط، ليس بالسحر ولا بالشعر ولا بالكهانة. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي، دعوا هذا الرجل وما يدعو إليه، فإن يظهر فعزكم عزه وملككم ملكه، والله لقد سمعت كلاما إن عليه لطلاوة وإن له لحلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه ولا يعلى عليه. يا أبا الله أن يعلو كلام أحد من البشر فوق كلام ربنا سبحانه وتعالى؟ هذا مشرك ينطق بها، فأي شيء نحن لا نعلنها صريحة لهذا العالم الذي عربد وأشرك وابتعد وألحد؟ إن هذا القرآن يعلو ولا يعلى عليه. يأتي قساوسة النصارى ليجادلوا محمدا صلى الله وسلم على نبيكم محمد، يجادلوه في مدينته، فهل استطاعوا له جدالا؟ هل استطاعوا له محاجة؟ أبكاهم صلى الله عليه وسلم بسهام القرآن، قرأ عليهم آيات من كلام الله، فإذا بحالهم كما قال الله، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع، ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ويقف جعفر ابن عم رسولنا صلى الله وسلم على رسولنا ورضي الله عنك يا جعفر بين يدي ملك النصارى في أرض الحبشة، فكيف صهر قلبه وكيف أبكى لحيته وهو يتوعده ويقول ما هذا الذي تقوله في نبينا عيسى؟ لكنه لما قرأ عليه مطلع سورة مريم وإذا بالبطارقة يجهرون بالبكاء، وإذا بالنجاشي ترتش لحيته من دموعه، ويقول أشهد أن هذا والذي جاء به عيسى بن مريم ليخرج من مشكات واحدة. هذا أثر القرآن على القلوب، أثر القرآن على المشركين، أثر القرآن على النصارى. والله ما من أحد يسمع القرآن بقلب يوفقه الله لسماعه إلا فتح الله على قلبه الهداية والنور. إلا حثالة اليهود، هؤلاء عليهم لعائن الله. وانظروا للعالم وهو ينظر لمشاهد العزة في غزة فيتعجب من قوة وشجاعة هؤلاء وإقدامهم على الموت، يتعجب من صبر أولئك وثباتهم على الجوع والألم، فيبحثون عن السبب فيقال لهم القرآن، فيدخل في دين الله في هذه الأحداث من الأعداد ما لم يدخل في غيرها، لأنه القرآن، لأنه القرآن. تأملوا أثر القرآن على مردة الجن، وهل سمع مردة الجن الذين كانوا يسترقون السمع ويشركون بالله؟ هل سمعوا القرآن؟ سمعوا يا عبد الله، لكن ما الذي حدث لما سمعوا القرآن؟ إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لكن لما جاء خيار الجن يستمعون لرسولنا وهو يقرأ في بطن وادي نخلة كلام ربه الذي حدث أمر آخر. ما الذي حدث يا رب؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق ويهدي إلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. وإذا بالقرآن يقلبهم إلى دعاة إلى دين الله عز وجل يبشرون وينذرون. لكان هذا حال الجن لما سمعوا القرآن، فكيف سيكون حال الملائكة لما سمعوا كلام الله؟ وقارئنا يا إخوة في تلك الليلة المظلمة كان يقرأ من سورة البقرة وإذا بفرسه تجول، نظر إلى السماء قال رأيت مثل الظلة فيها أمثال المصابيح وهي تقترب مني حتى خشيت على نفسي، فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم أسأله. قال صلى الله عليه وسلم تدري ما ذاك؟ قلت لا. قال تلك الملائكة، تلك الملائكة دنت لصوتك لما قرأت القرآن، والله لو أنك قرأت لأصبحت ينظر إليها المسلمون لا تتوارى عنهم. هذا أثر القرآن على كل من سمعه. فالله الله الله الله أن نحيي قلوبنا بالقرآن. صدئت قلوبنا وما لها جلاء إلا القرآن، عظمت حاجاتنا وما لها قضاء إلا سماع القرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يا من أظلمت عليه طرق الهداية وأراد التوبة وما بلغها، يا من آذته ذنوبه وخطاياه، إلى متى وأنت تشعر بالوحشة وأنت تتلذذ بمعصية ربك سبحانه؟ إلى متى وأنت تشعر بالضيق وأنت بعيد عن نور الله عز وجل؟ وهذا لص يخالف المسافرون طريقه يخافون أن يسطو عليهم، يتعلق ببيت ويرقى عليه ليزني بجارية فيه، سارق وأراد الفاحشة، لكن لما سمع قول الله تعالى لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وإذا بالتوبة تدب في قلبه الذي كان ميتا فيصبح عالما عابدا يلقب بعابد الحرمين الفضيل بن عياض الذي هدى الله بعد حياته من الموت أعداد من الموتى. يا من تعاني من المرض، يا من طال عليك الكرب، يا من ضاقت بيدك أسباب الشفاء، أما علمت أن القرآن شفاء؟ قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. أين أنت من القرآن؟ عش مع كلام الله سبحانه وتعالى، ضع يدك على ما تألم من جسدك ولا تنزعنها وأنت تقرأ القرآن حتى ينزع الله معها مرضك. اقرأ ثم اقرأ ثم اقرأ. ما زال ذاك الصحابي يقرأ الفاتحة مرة بعد مرة بعد مرة حتى قرأها 7 مرات، فقام المريض وكأنما نشط من عقال، ما كأنه أصابه مرض، لأنه القرآن. وهذا أثر القرآن، قل هو للذين آمنوا هدى يهديك من الضلالة وشفاء يشفيك من الأسقام. أخي الكريم، يا من تعاني الضيق والفقر، يا من تعاني القلق، يا من تعاني قلة ذات اليد، أي شيء يوسع لك عيشك وأنت تنظر للأسباب من حولك وكلما تزداد ضيقا وسوءا حتى كأن الإنسان ما يرجو في هؤلاء من خير. اجعل رجاءك في الله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لن ننجو أيها الإخوة إلا كما نجا صحابة رسولنا عليه الصلاة والسلام، وكان سبب نجاتهم هذا القرآن. عانوا من الحر، عانوا من شدة الحر، فقال لهم ربي آية: قل نار جهنم أشد حرا، فما كان هذا إلا أن دفعوا بأنفسهم يقاتلون في سبيل الله في شدة الحر حتى دخلوا روحا وريحان وبردا وسلام في جنان الخلود. الله الله، فإن كتاب الله هو الذي يذكرنا بربنا ويهدينا إلى أقوم السبيل. أعظم بهذا القرآن هداية وشفاء، كم نحن بحاجة للقرآن. مللنا يا إخوة، مللنا من بعدنا عن كتاب الله، ضاقت نفوسنا لأننا عشنا معيشة ضنكة. كم أنا بحاجة أن أفتح المصحف وأبكي، أبكي على هذا القرآن الذي هجرت، أبكي على هذا القرآن الذي ما أدخلته في قلبي كما أدخله هؤلاء في قلوبهم فوجدوا الهداية. أبكي لبعدي عن كل شيء. لما بعدت عن كلام ربي، كم أنا بحاجة أن أراك وأنت تفتح القرآن وتجلس في خلوة بينك وبين الرحمن، فترفع صوتك وتتغنى بكلام ربك وتتدبره وتدعو الله بكل آية خير أن يصيبك بها، وكل آية فيها سوء أن يصرفه عنك. فإذا أقفلت القرآن فتح الله قلبك للحق والنور، وأنار لك صدرك الذي بين يديك، وجعل البرد تجده في قلبك قبل أن تستشعره في جسدك. اللهم اجعل القرآن سائقا لنا إلى الجنان، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون ممن هجره فصار خصمك يوم القيامة. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى، وعلى آله وأصحابه وخلفائه أهل الوفاء، وعلى من سار على نهجه فاتبع ثم اقتفى. يا أمة التوحيد، يا أمم الأرض، جعل الله الهداية في كتابه، فمن اعتصم به هدي ومن تركه ضل. ولذلك حارب مشركو قريش رسولنا صلى الله عليه وسلم لئلا يسمع الناس القرآن. نظروا للقرآن فوجدوا عظيم تأثيره في القلوب. يقرأ الصديق في محرابه ويبكي فيسلم الناس لما يسمعوا قراءة الصديق. فماذا صنعوا بكيدهم؟ نظروا للقرآن لماذا يؤثر في الناس. ظن بعضهم لأن فيه القصص، فأتوا بقصص فارس والروم، قصص اسفنديار ليقصوها على الناس. فعلم الناس أن القرآن ليس كقصصهم، وازداد إقبالهم على القرآن. فنظر مشركوهم قالوا لعله لأن محمد يرتله ويتغنى به، فأتروا بمزامير اللهو والغناء، لهو الحديث، ليصدوا عن سبيل الله وعن القرآن. فاستمع الناس لهوهم وقيناتهم، فإذا بكلامها ليس ككلام القرآن. فما كان منهم إلا أن قالوا ألغوا فيه إذا قرأ محمد القرآن، فشوشوا على سماع القرآن. ويأبى الله إلا أن يدخل كلام الرحمن إلى القلوب مهما فعل أعداء الدين، وهم اليوم يريدون أن يصدون عن القرآن. يصنعون لنا من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات الفعل الشيطاني الإجرامي الاحترافي لكي يمنعونا عن سماع قصص القرآن. يصنعون لنا من اللهو والغناء المزمار الشيطاني الذي يصرع العاقل ويرده حيرانا ليصدونا عن كلام الله. يشوش ويدنس القرآن ويشوش عليه بالشبهات ليصد الناس عن القرآن، لأنهم علموا أن الأمة إذا استمعت لهذا الكتاب سيكون طرفها الآخر بيد الله، ومن كان طرفه بيد الله لن يضل أبدا كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله الله، اقرأ كلام ربك سبحانه، من قرأ حرفا له عشر حسنات، اقرأ عشر آيات لا تكتب من الغافلين، أو مئة آية فتكتب من القانتين، أو ألف آية فتكتب من المنقنطرين. تعلم آية خير لك من ناقة، احفظ آية ترفعك عند الله درجة، اعمل بآية يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به يوم القيامة، تقدمه البقرة وآل عمران تحاج عن أصحابها. الله الله في كلام الله. ما الذي يحدث يا أمة محمد؟ لما علموا أن هذه الأمة ستقرأ القرآن سعوا في تسميم القلوب حتى إذا قرأت كلام الله ما انتفعت به. من منا قرأ سورة الكهف هذا اليوم؟ كثير. لكن رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. فمن الذي منا أضيء له من النور إلى بيت العتيق؟ تدرون لماذا؟ لأن أعداءنا أبوا إلا أن ينزعوا الحجاب من وجه المرأة ويضعوا الحجاب على القرآن. فلما صار الواحد منا يتفكر في محاسن وجه المرأة لم يستطع أن يتفكر في محاسن القرآن، وإنما هي قلوب منها ما يعي القرآن فيأتي بالخير الكثير، ومنها ما هي قيعان لا يمسك قرآنا ولا ينبت كلأ. سمموا قلوبنا فأصبحت لا تعي للقرآن العظيم الذي يقول ربي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن من كثرة تسميم القلوب أصبحت أقسى من الجبل. يا إخوة، هل يعقل أن قلبي أقسى من الجبل؟ لماذا يخشع ولا أخشع؟ لأنه صار بالفعل أقسى من الجبل. والسبب؟ السبب الذنوب والسموم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. صدع الران على القلب فحجب عن القرآن، وإذا حجب القلب عن القرآن ما الذي سيحدث؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الذي حجب قلبه في هذه الدنيا عن القرآن سيحجب بصره يوم القيامة عن رؤية الرحمن. متى محمد، كم نحن بحاجة أن نعود لكلام ربنا فنقرأه ونبكي وتدمع قلوبنا وتتعثر ونجاهد به جهادا كبيرا ونفتح قلوب الناس بكلام الله. فهنيئا لمشاريعنا القرآنية، هنيئا لأقوام عكفوا وصبروا وجاهدوا على حلقات تحفيظ القرآن الكريم حتى صارت بناتنا في قمصان الصلاة الحمراء والبيضاء والخضراء يحملون كتاب الله في أيديهم ويرجعون بكتاب الله في قلوبهم. جزى الله خيرا كل من علم القرآن وفسر القرآن وذكرنا بالقرآن وأحيا هذا القرآن بين أيدينا حتى يحفظنا الله بهذا القرآن والله والله من ظن أن الله لا يحفظ بالقرآن فهو من أجهل الجاهلين. وأي شيء تحفظ هذه الأمة، بل أي شيء نحن نحفظ في هذه البلدة الطيبة، وقد ضعفت أجهزة حفظنا، وضعف للأسف عمل كثير ممن تولى أمرنا. ويحفظها ربي سبحانه وتعالى بحفظ أبنائها للقرآن. وغدا صباحا نكرم 350 حافظة سردت القرآن غيبا في جلسة واحدة من أوله لآخره، من الفجر إلى قبيل المغرب، في هذه البلدة الطيبة. فلما نظر الله لأعمالنا التي تصعد إليه ولبناتنا بهذه الأعداد المئوية ويتختم القرآن في أقل من 10 ساعات، رحمنا ربي وحفظنا. ورسولنا يقول احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فهنيئا لنا بهذا العرس القرآني، وهنيئا لنا بحملة القرآن، وهنيئا لنا بمن يذكرنا بالقرآن. والله الله الله الله، فإن الله جعل عز هذه الأمة في كتابه. أخي الكريم، إذا تركت روحك فلا تبكي إن عشت بلا روح. والله يقول عن القرآن: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أخي الكريم، إذا تركت طريق هدايتك فلا تشكو بعد ذلك من الضلال. وربي يقول في القرآن: تبارك الذي نزل الفرقان. أخي المبارك، إذا تركت مصدر عزك وشرفك وذكرك جعلك الله أحقر من حقراء الناس في العالم. وربي يقول عن كتابه: وإنه لذكر لك ولقومك. فالله الله في ذكرنا وشرفنا وعزنا وهدايتنا وروحنا التي نرتاح فيها من عناء هذا الحياة. اللهم أحينا بالقرآن، وأنعم علينا بالقرآن، واجعلنا من أهلك أهل القرآن، اجعلنا من أهلك وخاصتك أهل القرآن، اجعلنا من خيار هذه الأمة الذي تعلم القرآن وعلمه. اللهم رد شبابنا وفتياتنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك، واجعله حجة لنا بين يديك إلى رضوانك. اللهم اجعل القرآن يشفع لنا إذا قمنا بين يديك، ويحاج عنا إذا عرضت أعمالنا عليك، ولا يرضى حتى ترضى عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن يقول: يا رب ارضى عنه، فتلبسنا تاج الوقار، فيقول: يا رب حله، فتحلنا حلة الكرامة، فيقول: يا رب ارضى عنه، فتسكننا في دار رضوانك، وتحل علينا رضوان لا تسخط به علينا بعدها وأبدا. اللهم اجعل بلدنا هذا خاصة، وبلاد المسلمين عامة، بلد أمن وإيمان وسلامة وإسلام، وتوفيق لما تحب وترضى. اللهم من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد هذه الأمة بشر فاجعل كيده في نحره، وسلم المسلمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في كل مكان في سبيلك. اللهم ثبتهم وصبرهم وقوي عزائمهم واهدهم، واجعل القرآن يشرق في قلوبهم حتى يصيبوا به مقاتل أعدائهم. وأنت القائل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رماه، وقوموا إلى صلاتكم مرحومين.